استصحاب التدريجيات الأشياء إما قارة توجد وتبقى وإما تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار. العرف عندما يرى الأشياء يقسمها قسمين، قسم يراها ثابتة وقسم يراها متحركة. قسم يراها لها حدوث وبقاء، وقسم لا يرى لها إلا الحدوث وإلا لا يوجد لها بقاء. أما القسم الأول فأكثر الأشياء، هذه الشجرة أنت عندما تراها تقول حدثت والآن باقية 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة، 50 سنة. الإنسان زيد من الناس عندما وجد حدث خب له بقاء، احنا نقول الآن بقاؤه كذا، عمره كذا، يعني هذا مدة بقائه في الحياة. وقسم آخر ليس له بقاء بل هو حدوث ثم حدوث، يعني في كل آن آن هو غير موجود في الآن السابق وغير موجود في الآن اللاحق، وبمجرد أن تضع يدك عليه لتقول هذا تجده ماذا؟ قد عدم. مثل الزمان، الزمان ليس له حدوث وبقاء بل حدوث ثم حدوث. أنت لا تقول الثانية طب هذه لها حدوث بمقدار الثانية، نقول لا، الثانية أنت يمكنك أن تقسمها إلى ثالثة، فهذه 60 أو الواحدة تقسمها إلى 60، وكل واحدة من 60 تقسمها إلى رابعة، كل ثالثة تقسمها إلى رابعة، وإلى ما لا نهاية له، إلى مقدار بعد العقل البشري لا يستطيع أن يحيط به علما. إذن إحنا في الأمور الزمانية حال لا يوجد عندنا، عندنا مضي واستقبال. أنت بمجرد أن تضع يدك على حال هو ماذا؟ صار مضي. إذن الموجودات بحسب نظر العرف، ليش أقيد بحسب نظر العرف؟ باعتبار أن الفلسفة تقول لا، كل الموجودات فقط. الفلسفة الفدرائية فلسفة إبراهيم تقول كل عالم هكذا، وكل آن آن فهو في حركة دائمة. القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. إذا الآية ذهني يسعفني على هذه الآية، الذي أتقن كل شيء، الآية تمر مر السحاب وترى الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها تظنها وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بغض النظر عن هذه، المهم الفلسفة تثبت أن كل شيء في حركة. نعم قد تدرك أنت بالعين حركتها وقد لا تدرك، الزمان تدرك حركته بالحواس، ولكن هذا أنت لقائل أن يقول يعني هذه المنضدة فيها تحرك دائم، أقول نعم فيها تحرك، أي أقول نعم بالعين أنا ما أستطيع، ولكن بالبرهان بالعقل أثبت كثير. الله موجود ومو موجود؟ ها؟ موجود؟ وين؟ إذا أنت كل شيء تقول لي وين؟ إذا ما تقول لي عاد ما تقول الله بقى. كثير من عندنا ترى إحنا حسيين تجريبيين بس ما ندري ها. يعني مسلكنا مسلك الحس التجريبي للغرب، ولكن من حيث لا نشعر. نقول بابا أكو عوالم وراء عالم المادة، يقول إحنا ما ثبت لنا هذا. يعني ما ثبت لنا، ما شفنا، مو ثبت برهان ولا برهان موجود. إحنا ما ثبت لنا يعني ما شفنا إحنا، فإذا ما شفنا يعني ما. بس ليه هذا لازم كلامه انه اذا هذا تام يعني لابد يشكك في حجة كلام الله، هل ما شك لابد ان يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى لانه هم غير قابل للرؤية على اي الاقوال. فلهذا العين ترى الاشياء او العرف يرى الاشياء على قسمين، قارة ثابتة، قارة يعني ثابتة من القرار من الاستقرار، وغير ثابتة غير قارة يعني متحركة. قلنا النظرة الفلسفية الدقيقة تقول كل عالم المادة هكذا، هذه النظرة الفلسفية. النظرة الإرزالية تقول كل عالم الإمكان هكذا، حتى عالم المجردات وعالم العقول حتى ذيك المثابتة في كل آن، بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس في كل آن. الآن ماذا يوجد؟ خلق بعد خلق، ولكن هم يلتبط عليهم الأمر، يتصورون أنه الخلق السابق هذا بقاء الخلق السابق، لا لا تستاذ، وإلا واقعا خلق ثم خلق ثم خلق. إذا كان الأمر كذلك، إحنا الآن في الأصول بحثنا بحث عرف، إحنا مو بحثنا فلسفة ولا بحث عرفان، بحثنا عرف. العرف يعني الأشياء على قسمين، أما الأمور القارة الثابتة خب هذه لا إشكال ولا شبهة أن فيها حدوث وفيها بقاء، إذا تمت أركان الاستصحاب يكون الاستصحاب حدث الاستصحاب. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في القسم الثاني، وهي التي لا بقاء لها. فإذا لم يكن لها بقاء لا معنى لجريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن جريان الاستصحاب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أركان، واحدة من أركانه اليقين بالحدوث، واحدة من أركانه الشك بالبقاء، واحدة من أركانه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكثير من هذا النجاح موجود. أما الشك في البقاء فإحنا ما عندنا شك في البقاء، عندنا يقين بالارتفاع، لأن الآن الأول كنا على يقين الحدوثية أو لا؟ ها؟ نعم. الآن الثاني قطعنا بارتفاع الآن الأول، وهذا الآن الثاني مو بقاء الآن الأول بل هو شيء آخر، فلن نحرج أبس القضية المتيقنة والمشكوكة. ثم هذا الآن الثاني مو مشكوك، متيقن الوجود، وهو غير الآن الأول. إذن لا معنى لجريان الاستصحاب لعدم تمامية أركان الاستصحاب. ومن هنا لو كان الشارع قد رتب حكما قال سبح ما دام زيد يمشي، وأنا من دخلت هنا كان زيد يمشي، ولكن من دخلت هنا بعد ما أشوف شكك أنه بعد ذلك يمشي حتى أقول سبحان الله سبحان الله، أو مدى يمشي حتى لا أقول أستطيع أن أستقبل المشي أو لا؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أن المشي هو حدوث ثم حدوث ثم قطعات بعد حدوث ثم حدوث ثم حدوث، وكل حدوث يعني كل خطوة مسبوق بعدم ملحوق بعدم. إذن يوجد فيه يقين بالحدوث، ولكن يوجد فيه أيضا يقين بالارتفاع، مشك في البقاء. وهذا الآن الثاني يوجد فيه يقين بالوجود، ولكن ليس مسبوقا بحالة سابقة. إذا لا معنى لجريان الاستصحاب. بس هذه الثمرة مو ثمرة عملية، ثمرة عندنا عملية إلها، وهي ماذا؟ وهي أنه إذا شككت في نهار شهر رمضان أنه دخل الغروب أم لم يدخل الغروب، تستطيع أن تستصحب النهار لما تستطيع؟ ها؟ بناء على هذا تستصحب بعد؟ فلا يمكن الاستصحاب، لأن الزمان تدريجي، لو الزمان قار والتدريجي يمكن الاستصحاب فيه، فإذا لا يمكن استصحاب النهار. فرع آخر في باب الصوم بعد الإخوة تذكرون احنا تعرضنا لهذه الفروع، أنه أنا شككت أن الليل باقي اليوم باقي، احنا جاك اشتوينا استصحابنا الليل، وبناء على هذا بعد يمكن استصحاب بقاء الليل؟ لا يمكن، لأن الليل زمانها. إذن من يريد استصحاب بقاء الليل هناك لو بقاء النهار هناك، لابد أولا يصححنا في علم الأصول أن الاستصحاب في التدريجيات جاري لو مو جاري. إذا مو جاري ما يمكنه هناك إلى شك في أن الليل باق أو لا أن يستصحب بقاء الليل. إذا كان جاري عند ذلك يستصحب بقاء الليل. هذه شبهة استصحاب في التدريجيات. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو نظرنا إلى الدقة العقلية الأمر كما تقولون، والحق معكم، وهو أن التدريجيات لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب بالدقة العقلية، ولكن العرف هذا الزمان يراه حدوث ورا له بقاء له. ها؟ العرف يرى للزمان حدوث وبقاء له، فلهذا تقول أسألك لأنه الظهر ماذا يقول بعد الظهر؟ يعني شو؟ يعني بعد مغني النهار ماذا تقول بعد باقي؟ بعد باقي شو؟ يعني حدث والآن إلى الآن له بقاء، إذ العرف بنظرته غير الدقية العقلية كما يرى في الأمور الثابتة حدوثا وبقاء يرى في التدريجيات أيضا حدوثا وبقاء. حتى لو رجعنا وحللنا ليش العرف يرى له حدوث وبقاء، لأن هذا التدريجي متصل مو متقطع. لو كان متقطع العرف ما كان يرى له حدوث وبقاء، ولكن حيث أنه متصل واتصاله واقعا وحقيقة واتصاله اعتبارا مجازا، اتصال أجزاء الزمان واقعي حقيقي لاعتباري فرعي حقيقي. هذا التقسيم أنه هذا الليل هذا النهار هاي الساعة الأولى هاي الساعة الثانية هذه أمور وهمية لا يقع لها، وإلا ماكو فاصل بين الليل والنهار، فاصل بين الليل والنهار الزمان واحد ممتد متصل. والعرف يرى أن التدريجي الوحدة التدريجية كالوحدة فإذا كانت له وحدة حقيقية فيكون له حدود وبقاء، فيجري الاستصحاب. والأمور التي نعتمد عليها في جريان الاستصحاب هي الدقة العقلية للعرفيات. فلهذا إذا تذكرون في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، احنا قلنا لو أردنا أن نعمل الدقة العقلية ماكو وحدة بين المتيقنة والمشكوكة، أعملنا العرف لإثبات وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذن يجري الاستصحاب في التدريجيات كما يجري في الأمور القارة والثابتة. طبعا خالص، ولكنه لا مقصود ينظر لها، ولكن واقعية هذه لمو واقعية هو هذا المهم، أنه بس العرف ينظر إليها للعقل ينظر إليها، المهم هذا الذي ينظر إليه له وحدة حقيقية، هذه إلى وحدة حقيقية في الواقع لما لها ليست له وحدة حقيقية، وإنما هي أمور تدريجية، ولكن هذا التدريج متصل أجزاؤه بعضه ببعض. عندما نعبر أجزاء العقل فارغ لها أجزاء، ولا في الواقع هي ماكو أجزاء، عندنا واحد متصل بدأ من هنا وينتهي إلى هنا. الأشياء إما قارة من القرار من الاستقرار توجد وتبقى، وإما تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار. فبالنسبة إلى القول القسم الأول لا إشكال في جريان الاستصحاب، وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأول والثاني معا، لا يقين بالحدوث ولا شك بالبقاء. كيف؟ لأن الأمر التدريجي سلسلة حدوثات، فإذا علم بأن شخصا يجري بأن شخصا يمشي وشكت بقاء مشيه، لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترديد ما للمشي من الأثر كالتسبيح مثلا. لماذا؟ لأن الحصة الأولى من الأشياء معلومة الحدوث، الركن الثاني ماذا؟ مشكوك البقاء؟ لا، مقطوعة الارتفاع، لأنه ندر نعمل الحصة الثانية في الآن الثاني ماذا؟ الحصة الأولى قد ارتفعت جزما ويقينا، إذن لا شك في البقاء بل يقينا في الارتفاع، لأن الحصة الأولى من المشي معلومة الحدوث، ولكنها لا شك في تفرمها وانقضائها وارتفاعها، والحصة الثانية مشكوكة ولكن لا يقين بحدوثها. هل توجد حالة سابقة؟ هذه الحصة الثانية الخطوة الثانية توجد حالة سابقة؟ لا، وهي مشكوكة ولا يقين بحدوثها. إذن الركن الثاني الركن الأول مخدوشون، والحصة الثانية مشكوكة ولا يقين بها، فلم تتم أركان الاستصحاب في شيء، ومن هنا يستشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة، لا فرق بين الحركة والزمان إلا في التعين والإبهام، حركة غير معين، زمان معين. قال في الزمان كاستصحاب النهائي ونحو ذلك، لأنه أي الزمان من الأمور التدريجية. والجواب على هذا الإشكال أن الأمر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتفرمه قطعة بعد قطعة تفت جيدا. شوفوا هسه شلون الفلسفة جاية منا كوين جاية للأصول، فالإنسان إذا ما محقق المسائل الفلسفية يبدأ في الأصول يصير في المحقق زين، هذا بعد مسائل شنو فلسفة، هذا حركة أن الأشياء قارة وثابتة، هذا من يقول أن الأشياء قارة ثابتة؟ أنا أقول لها كلها قارة، كما فخر الرازي يقول إحنا حركة ما عجز العلم، فخر الرازي يقول هذه التواهم من حركة، حركة ما مجموعة سكونات يعني انت من تمشي الى هنا من هنا او قلم نقطة. يقول هذه من قبيل نقطة نقطة نقطة نقطة، ولكنه لانه الفواصل القليلة انت تتصور شنو والنقطة مجموعة نقطة. عند الزجام يقولوها الان يقول المحدثين انه هاي الذبذبات، هذه الضوء النور مو متصل، يقول شنو ذبذبات، ولكن الذبذبات سريعة جدا بنحو العين لا تستطيع ان تدرك الفواصل الزمنية الموجودة بينها. عارفين بعض الاخوة قارين شوية مقدار فيزياء الاذن الانسانية الذبذبات ما دون 20 تسمعها، ما فوق 20,000، هذا مو انها ما موجودة، موجودة ولكنه انت لا تسمعها، انما فواصل بين هذه النور اكو، ولكن لانه هذه الذبذبات فواصلها الزمانية قليلة جدا انت لا تراها، فهي مجموعة ذبذبات مو نور واحد متصل. فقر الرازي في الحركة يقول هالشكل، يقول احنا حركة ما عدا انت تتوهم اكو حركة، ولا في العالم حركة ما، هذه مجموعة سكونات انت تتصورها شنو حركة. فاذا انت عندما تمشي من هنا الى البيت كأنه في هذه قسمناها الى الف نقطة، انت في كل نقطة عندك سكون سكون سكون سكون، ولكنه هذه السكونات حيث ان السكون في النقطة الاولى في النقطة الثانية غير السكون في النقطة الثانية، فانت تقطع مسافة مو انه صار حركة. متفتين؟ إذن هذا الكلام عاد غير معقول أن الأشياء قارة وتدريجية. فخر رازي يقول من قال عدنا تدريجية؟ بل لابد إذا تحقق هذه المسألة وين ترجع؟ ترجع إلى علم الفلسفة أو الفلسفة لتثبت أن الأشياء قارة وثابتة أو جميعها قارة أو جميعها ماذا؟ تدريجية. بل على ذات الأساس وين تجي إلى علم الأصول لتبني مبنى أنه يجي استطاعات؟ لا يجي استطاعات. بس يقدر واحد يبتل وصول لمن تنفلسوه؟ يقدر واحد لا اقل يدخل الى علم الاصول وما قارئ الفلسفه زين؟ خو يبقى ذني ياخذ تعذبيات ما يدري المطلب من وين، يعني يقبلها كتقليد ان الاشياء اما قاره او تدريجيه. لو اساله اقول وما الدليل؟ يقول ما ادري هم يقولون هالشكل. هذا ما يصير. انت لو سالت فد اصولي ما قاري فلسفه ما عنده برهان على الحاجات، لو قلت له انت تقول الاشياء اما قاره او تدريجيه اقول لماذا؟ تقول لانه هكذا يقولون. هذا اللي احنا نقوله مرارا، ان الانسان اذا يريد يصير اصولي جيد فقيه جيد لابد لا اقل يروح الى الفلسفه يشوف هذه المطالب المرتبطه ببعضها. ما بدي اقول يروح على المطالب، طبعا انا ما في عقيدتي ما كنت مطلب ما مرتبط، لان كلها مترابطه، هذا كلها مترابطه، ولكن ارتباطها قد يلاحظ وقد لا يلاحظ، مو انه ماكو اصل بس انت ما تراه، لان الارتباط مو امر حسي، امر عقلي، والامور العقليه تحتاج الى برهان، فانت ما عندك برهان تتصور ماكو ارتباط، ومو من حقك ان تنفي الاسئله. من هنا الانسان الى الجسير، من هنا بعد الفقيه، بعد لما الواحد يصير فقيه يدفع 300 سنة، بعد الجزاف ما يقدر يجي 5 سنوات في الحوزة يقرأ 4 كراسات و4 كلمات يقول بل انا فقيه الاولين والاخرين واعلم الاولين والاخرين. اكو هذا في الحوزة اكو 5 سنوات، انا اعرف بعض الناس 5 سنوات 4 سنوات مو فقط امامي ايضا، مو نقلا من احد امامي، بل انا اعلم حتى من فلان وفلان الاعلى. يا انت عندكم ما درست، انا طالعت الثامن من كل اللي يقولوا الثامن، ولكنه تعرف المعقول الاول والثانوي ما قدر يشخص منك. قلت شنو الفرق بين المعقول الاول والثانوي؟ قال شنو علاقه بحثها؟ انا اريد استنبط ما الى علاقه بحثها. الكافيتير نتيجة تصير هالشكل، يصير جهل مركب، وهذا الجهل المركب يصير ملكة، بل يصير اتحاد بهذه الملكة. بعد انت لو يجتمع الاولين والاخرين حتى يقولوا يا بابا مش كده، انت بعد لا يقبل منك، الكفتوا لها الحالة. والجواب على هذا الاشكال ان الامر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتفرمه قطعة بعد قطعة له وحدة، ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء. ارفعا فتتم اركان الاستفهام حينما نلحظ الامر التدريجي بوصفه شيئا واحدا مستمرا، فنجد انه هذا الامر التدريجي متيقن بداية ومشكوك نهاية فيجري استفهامه. وهذه الوحدة مناطها في الامر التدريجي ما هو؟ اتصال قطعات الامر التدريجي اتصالا حقيقيا، اتصال قطعاته بعضها ببعض اتصالا حقيقيا كما في حركة الماء من اعلى الى اسفل، هو نقطة نقطة مو سكونات، او اتصالا عرفيا كما في حركة المشي عند الانسان، هذا مو اتصال حقيقي، لكنه بحيث ان الفواصل قليلة انت ما تميز ماذا؟ ما تميز السكونات الموجودة، فان المشي يتخلله السكون والوقوف ولكنه يعتبر عرفا متواصلا. انتوا تقبلون انه هذا اللي يمشي اكو بيقدر يتمشى سكونات؟ واكو تقولون بابا ده يمشي وين السكون؟ اقول السكون موجود بس انت بالعين ما تراها، وما عندنا ثابت دليل انه يقول اذا شفت بعيني اصدقه واذا ما شفت ما رايته بعيني لا اصدقه. فاذا الاستصحاب كما يجري في الامور القاره والثابته يجري في التدريجيات بلا فارقين، استصحاب الكلي. هذا المطلب من المطالب المعقدة في الاستصحاب، الإخوة يلتفتون إليها جيدا، يلتفتون إلى المطلب جيدا، وهذن لم يحفظوهن، لأنه بعد إحنا في الحلقات اللاحقة نقول هذا استصحاب من القسم الأول، الكل بيكون أقسام استصحاب، استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث. بعد عندما تأتون إلى الفقه، أنتم إذا طالعون كتب الفقه يقولون هذا استصحاب من القسم الأول، هذا استصحاب من القسم الثاني، فأنت إذا هذني ما هاضمهن ما حافظهن، بعد ما تفهم هذا الجيبون، إذا لابد من يقول أول أنت مباشرة يتبادر إلى ذهنك ما هو المراد هو الأول، من قبل عندما يقول حقيقة ومجاز، عندما يقول لك هذا حقيقة يعني شنو؟ يعني تعرف معنى الحقيقة، مجاز يعني تعرف معنى المجاز، ومن هنا لابد أن تحفظ هذه الأقسام الثلاثة الاستصحاب الكلي، قال الاستصحاب الكلي. وشنو المراد من الكل اول وخلي يتغفر وما شنو المراد من الفرد؟ بالمنطق الاخوة درسوا عندنا احنا كل طبيعي وعندنا افراد، عندنا انسان وعندنا ماذا؟ افراد الانسان. الانسان شنو ذنب؟ الكل الطبيعي. افراده شنو ذنب؟ زي عمرباته ماذا نسميه؟ افراد الكل الطبيعي. طبعا هو الاصل فيه الطبيعي، ولكن تضاف اليه الكلية لنقطة. انتوا الان عبروا طبيعي وفرد، لانه الكل بيكلم اصطلاحا، كل عقلي كل منطقي كل طبيعي، هذا الذي نعرف الكل بانه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. عندما نقول كل طبيعي ترى مو مرادنا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ها اجيب مثال حتى يطرح. أنت تقول الإنسان كلي، هذه الجملة ماذا؟ منطقية بعض، الإنسان كلي، هذه الإنسان شو نسميه؟ كلي طبيعي. كلي شو نسميه؟ كلي منطقي. المركب من الطبيعي والمنطقي شو نسميه؟ كلي عقلي. واضح؟ إذا الكلية الطبيعية مو الكلية المنطقية، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا تعريف الكلية المنطقية مو الكلية الطبيعية. متفقين للنقطة؟ هذا بحثنا الآن نحن وين؟ مو في الكلية المنطقية، بحثنا في الكلية الطبيعية، يعني في المعروض مو في العارض، في الموضوع مو في المحمول. واضح هذا المطلب؟ إذا الكلية الطبيعية ما هو؟ الفرد ما اتضح. اذا هنا ذهنكم استصحاب الكلي لا يروح الى الكل المنطقي، بل المراد من الكل يا كل الكل الطبيعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، الكل الطبيعي موجود في الخارج ولا مو موجود في الخارج؟ خلاف قائم بين المناطق ان الكل الطبيعي موجود في الخارج ولا مو موجود في الخارج، يعني الانسان موجود في الخارج ولا مو موجود في الخارج؟ خلافه، بعض يقول الانسان مو موجود في الخارج، افراد الانسان موجودة في الخارج، زي ما عمرو بكر موجود والا انسان ولا ادنى. انت تقول ان الانسان موجود ولا الانسان ولا اين الانسان ولا انسان؟ اقول هذا في الخارج، زي هذا مو انسان، زي هذا انسان ولا انسان؟ انسان ما عندي في الخارج، اذا مو موجود في الخارج. شوف المنهج الحسي شلون مأثر، ما ناش يجريني اقول الانسان ما يجري خرج من وين الان انت وين ما هو ما هو الانسان من له وين انت يجري ما هو في الحرق هاي نظرية نظرية ثانية اللي هي نظرية المحققين يقولون لا الانسان موجود في الخارج ولكن موجود بنفس وجود الفرد في الخارج مو موجود بوجوديا يعني هذا الانسان امامي هم وجود الفرد وهم وجود كلي وجود الانسان فاذا الكلي والفرد في الخارج موجودان بوجود واحد لا بوجودين حتى انت تسأل اين الانسان انت لو سألتني اين الانسان اقول هذا لو سألتني اين زيد اقول هذا ولكن فرق بين الانسان وزيد هذا وهو الانسان بلا عوارض مشخصه زيد مع العوارض المشخصه واضح صار المطلب وكلامنا مبني على النظريه الثانيه شوفوا حتى تعرفون الفلسفه والمنطق شلون داخله وين في الاصول فاذا انت ما محقق هذه المساله هناك تجي هنا شخص مقلد لمحقق قطعا مقلد لانه ما تعرف المساله اكثر من هذا شو يقولوا لك ما تقول نعم طيب الله انفاسكم تعالوا نطبق هنا ليش انت ما تدري بانه المساله في النتيجه الكليه الطبيعيه موجودا في الخارج ولا موجودا في الخارج فاذا لابد طبعا مو مقصودي ان علماءنا حفظهم الله ورضوان الله ورضوان الله على الماضين منهم مو مقصودي انهم ما ارسلوا هذه ليس خلقا انا ما اريد اقول بان علماءنا الاعلام مقارن منطق مقارن فلسفه اريد ابين وجه الارتباط أريد أقول بأنه الإنسان ما يقدر يصير أصولي ما يقدر يصير فقيه إذا منطق زين ما عنده إذا فلسفة زين ما قاري إذا كلام زين ما عنده ولا أقل ما أريد أقول يصير متخصص في الكلام وفلسفة ومنطق لا أقل يعرف هاي المطالب بشكل اجتهادي بالنحو الذي يرتبطه بكلامه أما والله يجي إلى الحوزة لا يقرأ منطق لا يقرأ أصول لا يقرأ فلسفة لا يقرأ كلام لا يقرأ تفسير وأخيرا يقول أنا مجتهد في شرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا انت ما يمكن ان تكون مجتهد ابدا انت مقلد نعم انت مجتهد في بعض المقدمات ومقلد في بعض الاخرى وقد ذكروا في محله ان النتيجه تتبع واخسر مقدمتين انت اذا كنت مقلد في بعضها تستفيد في بعضها نتيجه جسيره مقلد طبعا لا تضحكوا رايين مثل الاعلام في الاجتهاد والتقليد ذاكرين المساله ان الانسان اذا قلد في بعض المقدمات واجتهد في البعض فهو مقلد لا يجوز تقليده مش ما نطبقي بس نطبقي على اصول الفقه ما نطبقي على العلوم الاخرى كيف الدكتور قايلين اذا صار مقلد في الاصول مجتهد في الفقه يعني انت تيجي تاخذ مبادئ السيد الصدر نتائجها تاخذها ما تجتهد فيها ثم تذهب الى الفقه يعني استنباط استنبطت وتجتهد من الطراز الاول يجوز تقليدك او لا يجوز تقليدك تقليد لماذا؟ يقول لانه هذا مقلد في مقدمات إذا صار مقلد في المنطقة شو؟ يقول لا إذا صار مقلد في الفلسفة يقول ما في ما. حسن ليش؟ ما حدا بيجاوبك على هذا السؤال. ليش إذا صار مقلد بالأصول هو مقلد لا يوجد تقليده. أما إذا صار مقلد بالمنطق هو مو مقلد مجتهد. ومن هنا تجدون بعض العلماء اجوا انكروا قالوا وما قال لكم ان النتيجة تتبع تخذ المقدمتين اذا يخلص من هذا المعذور قال لا يمكن شيء والله ليش لانه عندهم مشكلة ما يمكن يحلوها فاجي انكر على الكبرى اللي مسلمة هذه يعني من مسلمات المنطق هذه ان النتيجة تتبع تخذ المقدمتين انكر هذه الكبرى المنطقية قال لا دليل على ان النتيجة تتبع تخذ المقدمتين هذه من قبيل انه لكل علم موضوع علماء في الاصول ما قدروا يرتبوا الموضوع شافوا موضوع ما يكون علم الاصول لانه موضوعات متفرقه بدل ما يقولون بان علم الاصول ما في موضوع لانه مو علم حقيقي قالوا من قال بانه لكل علم الموضوع انكروا الكبرى المنطقيه من اساسه باعوا محاضرات في اصول الفقه السيد الخوري ومن قال لكم انه هناك دليل على ان لكل علم موضوع هذه دعوة مناطق قائلة دليلا ما بها دليلها في الصفحة 30 من الاسفار الجزء الاول للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من اداء البراهين لاثبات ان لكل علم موضوع ولكن هناك يقول لكل علم موضوع ترى في العلوم الحقيقية يعني في الرياضيات في الفلسفة في الكيمياء في الرياض اذن العلوم مو العلوم الاعتبارية. انتوا جبتوا هذه جبتوا للعلوم الاعتبارية شفتوا ماكو موضوع، بدل ما تفصلون انكرتوا الكبرى المنطقية. هذا هناك شوفوا، وشوفوا حاشية العلامة الطباطبائي في الكفاية. السيد العلامة عنده فتح حاشية أنيقة دقيقة رشيقة على الكفاية، ولكنه باعتبار أنه إذا غلبت الجهة على شخص فعلى الجهات الأخرى مع الأسف تغمر فيه. السيد العلامة من الأصوليين المحققين أيضا، وعنده حاشية من الحواشي القيمة على الكفاية، مقصود علامة الطباطبائي صاحب الميزان صاحب البداية والنهاية. عرفت شو؟ يذكر هناك مفصل الدليل اللي هذول يقولوا ما بدليل هو يبين الدليل. هوب ما عاد شو؟ نرجع إلى محل حديث اليوم، هو يطلعنا من حديث محل الحديث. نرجع إلى محل الكلام. إذا صار عندنا فرد وصار عندنا كلي. أنا هالشيء أتكلم مترهي باعتبار أنه عدنا وقت إلى آخر السنة نخلص الكتاب، وإلا لو ما عدنا وقت أنا ما كنت أخرج شوية من الحديث. عندنا فرد وعندنا كلي. وهما موجودان بوجود واحد في الخارج. هذا مبني على نظرية من يرى أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود فرده. الآن نجي إلى الاستصحاب. تارة يحصل لنا يقين وشك، يعني أركان الاستصحاب بالفرد، يعني كلها تامة، يقين بالفرد، شك بالفرد، لا تصحب ماذا مقال. وأخرى يحصل لنا يقين بالكل وشك في بقاء الكل، لا تصحب كل أسوأ. وهو أنه إذا كان يقين بالحدوث والشك في البقاء موجود في الفرد والكل فيستصحب بقاء الفرد وبقاء الكل. هسه أضرب مثال يستغرب الآن بعد ما ضرب مثال لعله شوية ذهن التقييم. وأخرى أركان الاستصحاب تامة في الكل ولكن مو تامة في الفرد. وثالثا لا تامة في الكل ولا تامة في الفرد. الأول نسميه القسم الأول من استصحاب الكل، الثاني القسم الثاني من استصحاب الكل، الثالث القسم الثالث من استصحاب الكل. أعيده، تارة أن أركان الاستصحاب تام في الفرد وفي الكل، هذا القسم الأول من الاستصحاب في الكل. وأخرى تام في الكل دون الفرد، وثالثة لا في الفرد ولا في الكل، وهذا القسم الثالث، والوسط القسم الثالث. واضح إلى هنا؟ قبل قراءة المقدمة يجي إلى الأمثلة. قال إذا وجد زيد في المسجد مثلا، فقد وجد الإنسان في المسجد أيضا ضمنا. لماذا؟ لأن الطبيعي موجود في ضمن فرده. فإذا الطبيعي موجود في الخارج، ولكن موجود أين؟ بوجود منحاز عن فرده أو مع فرده. مع فرده في ظل فرده بلي ياهو، لأن الإنسان فقد وجد الإنسان في المسجد. ما قلت أم قلت أم في المسجد؟ شنو قلت ياه ثاني؟ فيه الأولى ما كفت فيه أكملا. فقد وجد الإنسان فيه أو في المسجد ظلنا يبقى ذكرت أنا، لأن الطبيعي موجود في ظل فرده، يعني في ظل فرد الطبيعي مو في ظل فرد المسجد. فهناك وجود واحد يضاف إلى الفرد وإلى الطبيعي الكلي. يا كلي، إذن هذا الكلي الطبيعي مو الكلي المنطقي. إذن الكلي والفرد موجودان في الخارج، موجودان في الخارج ولكن بوجود واحد. ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث والشك في البقاء به، أي بهذا الوجود الواحد، تارة يتواجد كلا الركنين، كلا هذين الركنين يعني اليقين بالحدوث والشك في البقاء، يتواجد في الفرد والطبيعي معا، هذا القسم الأول من الكل. وأخرى يتواجدان في الطبيعي فقط دون الفرد، القسم الثاني من الكل. وثالث لا يتواجدان لا في الفرد ولا في الطبيعي، وهذا القسم الثالث من الكل. سؤال، هل يجري الاستصحاب فيها جميعا او لا يجري فيها الاستصحاب جميعا او فيه تفصيل؟ الحالة الاولى وهو ان يتواجد كلا الركنين، يعني اليقين بالحدوث والشك في البقاء، يتواجد وين؟ في الفرد وفي الطبيعي. لو كان عندك دليل يقول إذا كان زيد في المسجد فيجب التسبيح، طبعا أمثلة في الفقه وايد وايد أمثلة في الفقه، وهذه أيضا من نواقص وقع العلم الأصول، أنه من يضرب أمثلة ما يضرب أمثلة منين؟ من الفقه، حتى الطالب يألف عملية الفقه، تجدون أن كل الأمثلة ماذا؟ هو أمثلة فقهية أبدا، من قبيل النحو اللي موجود عندنا، أمثلة من حليس مليس مال الجاهلية، أما أمثلة من القرآن أبدا أنت ما تجد، أمثلة من نهج البلاغة من روايات أهل البيت أبدا ما تجد أنت، كل اللي عندك ماذا؟ الشعر الجاهلي اللي كلمات ما أنزل الله بها من سلطة، لما أنت تتلفظها ويتذكرها. نعم هالشكل، بس كان بإمكان فد مثال فقهي جيد حتى الطالب يعرف عملية الاستدلال، لكن مو موجود هذا المثال اللي يذكره في الكتاب. إذا كان المولى قد قال لك ما دام زيد في المسجد فيجب التسبيح، وأنت قطعت بأن زيدا في المسجد، ولكن بعد ساعة شككت أنه خرج زيد أو لا، يجب عليك التسبيح ولا يجب عليك التسبيح؟ نعم، لأني أستصحب بقاء زيد في المسجد، كنت على يقين من الدخول والآن على شك من الخروج فأستصحب بقاءه في المسجد. مثال آخر، لو قال لك ما دام إنسان في المسجد فيجب التسبيح، وأنا علمت بأن زيد قد دخل المسجد، فعندما أستصحب بقاء زيد أستصحب بقاء الإنسان أو لا أستصحب بقاء الإنسان؟ نعم، لأن الإنسان موجود بوجودي، ها موجود بوجودي زيد، فإذا استصحبت وجود زيد فكأنك استصحبت وجود الإنسان، بل مكأنك فإنك استصحبت وجود الإنسان، لأن الإنسان وزيد موجود بوجود واحد، وأنت استصحبت هذا الوجود الواحد فهو وجود لزيد ووجود للإنسان، أيضا تترتب الثمرة. إذن الاستصحاب يجري في القسم الأول من الكل أو لا يجري؟ يجري، وهذا لا محظور فيه. قال: الحالة الأولى أن يعلم بدخول زيد إلى المسجد ويشك في خروجه، فهنا الوجود الواحد الحادث في المسجد بما هو وجود لزيد وبما هو وجود لطبيعي الإنسان متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. فإن كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود زيد بأن قيل سبح ما دام زيد موجودا في المسجد جرى استصحاب الفرد، وإن كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الكلي بأن قيل سبح ما دام إنسان في المسجد جرى استصحاب الكلي، ويسمى هذا بالقسم الأول من استصحاب الكلي. هذا استصحاب الكلي لعله في تحت الخارج تقرؤوه في 16، حتى اليوم نقرأ احنا في يوم، ولكنه تحت الخارج تفصيلات عجيبة، ومن أحد الأبحاث في بحوث الاستصحاب أبحاث الاستصحاب استصحاب الكلي بأقسامه، لأنه المنطق والفلسفة وفأبت 20 علم متداخل إلى أن يحقق هذا العلم، إلى أن يحقق هذه المسائل استصحاب الكلي. تشوفون أنتم منطق داخل، فلسفة داخلة، وأقسام أن الطبيعي ليش يسمى كلي، هذه كلها أبحاث لابد أن تنتهي منها حتى تستطيع أن تدخل إلى المنطق. القسم الثاني، أن يجري استصحاب الكلي ولكن لا يجري، عفوا، أن يتواجد أركان اليقين بالحدوث والشك في البقاء في الكلي، ولكن ماذا؟ لا يتواجد هذان الركنان في الفرد. مثاله أي؟ أنت علمت قبل ساعة أن إنسانا قطعا دخل إلى المسجد قطعا، ولكن ترددت أنه زيد أو خالد، لا تعلم خصوصية الداخل. إذن الكل محرز أو مو محرز؟ الفرد قولوا نعم محرز، ولكنه مرد محرز، لأنه إذا دخل الكلي يصير الفرد مداخل، أنتم لأن الكلي موجود بوجود واحد مع الفرد، فأنت قد وقد علمت بدخول الكلي، إذن قد علمت بدخول الفرد، ولكنك ترددت أنه زيد أو خالد، التفتوا جيدا. وبعد ساعة، طبعا نفس الكلام السابق، الشارع كان قد قال لك ما دام إنسان في المسجد سبح، ما دام زيد أو ما دام فرد زيد أو خالد في المسجد سبح، يعني نفس الكلام فرد كلي، هم عندك نفس سبح موجود في المثال السابق، ولكن بعد ساعة رأيت زيدا في الشارع. سؤال: إن كان زيد هو الداخل فقد خرج أم لا؟ يمكن الاستصحاب على ولا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان هو الداخل نحن نحتاج يقين بالحدوث، وعندي يقين بالحدوث، ولكن أحتاج إلى شك في البقاء، وأنا عندي شك في البقاء وعندي يقين بالارتفاع. فإذا لو كان زيد هو الداخل فقد ارتفع وخرج قطعا. طب لو كان خالد هو الداخل لعله ماذا؟ باقي إلى الآن في أنا ما عندي علم. لو كان زيد هو الداخل فقد خرج قطعا، لو كان خالد هو الداخل فحيث لا أعلم أنه قد خرج ولكني أحتمل أنه خرج وأحتمل أنه ماذا؟ بقي. فلو كان قد قال لي الشارع سبح ما دام إنسان في المسجد وأنا شككته، هل يجب التسبيح أو لا يجب التسبيح؟ ها؟ ليش؟ أجب ليش؟ هل مو الإنسان موجود على حب عند شتمكم؟ قولوا الإنسان مشكوك الخروج، فنقول عندنا يقين بدخول الإنسان وعندنا ماذا؟ شك في خروج الإنسان. عندك يقين بخروج زيد ولكن ما عندك يقين بخروج الإنسان، لأنه لو كان زيد هو الداخل قد خرج، أما لو كان خالد هو الداخل فالآن موجود لأنه موجود مشكوك فالصحب البقر. إذن إذا كان الشارع قد قال لك سبح ما دام إنسان في المسجد، يمكن هل هنا يسقط عنك التسبيح أو يبقى التسبيح؟ يبقى التسبيح. لماذا؟ لأنه أنت على يقين، على يقين بدخول الإنسان وعلى شك من خروجه. نعم إذا كان زيد هو الداخل فقد خرج يقينا، ولكن لعل الداخل من كان؟ هو خالد. الآن محتمل البقاء لا مو محتمل البقاء، خلنا نستصحب البقاء. طب الفرد يمكن استصحابه لو ما يمكن استصحابه؟ زيد يمكن استصحابه؟ لا، لأنه يقين بالحدوث ماكو، شك بالبقاء ماكو، يقين بالارتفاع. خالد يمكن استصحابه؟ لا، لأنه حالة صادقة مع الله، ما أدري خالد هو الذي ده. وهذا معنى أنه وأخرى يتواجدان في الكلي ولا يتواجدان في الفرد، وهذا هو الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو أنه يجري الاستصحاب. قال الحالة الثانية أن يعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبل ساعة، إما زيد وإما خالد، غير أن زيدا فعلا يعني بعد ساعة الآن نراه خارج المسجد، فإذا كان هو الداخل فقد خرج الآن. وأما خالد هذه فلعل أخروها لأنه سوى اشتباه، مراد السيد الشهيد ماذا؟ وأما خالد إذا كان هو الداخل فلعله لا يزال باقيا، مو فلعله إذا كان هو الداخل، إذا كان هو الداخل فلعله ماذا؟ باقي إلى الآن. لأنه أنا ما عندي علم بأنه خالد خرج، أحتمل أنه خرج وأحتمل أنه، وإلا لو عندي علم أنه خالد باقي الشارع عندي يقول لي سبح ما دام إنسان، وعلى أعلم الإنسان موجود بعد ما أحتاج إجراء الاستصحاب. واضح؟ ما يتغير المعنى، ولكن له خشيت أنه يصير شك في دخولي خالد وأنه لا يعلم في حالة سابقة ما عدنا أريد تصير مشكلة. أريد أقول بأنه إحنا نريد الآن نسوي شك في الخروج، لأنه إذا كان خالد هو الداخل فيقين أكو بدخول خالد، وأكو شك فلعله هو الداخل. لا، إذا كان خالد هو الداخل فعندي يقين بالحالة السابقة، عندي شك بالحالة البقائية. وأما خالد فلعله إذا كان هو الداخل لا يزال باقيا. فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجد. لماذا؟ لأن زيدا لا شك في عدم وجوده فعلا، وخالد لا يقين بوجوده سابقا ليستصحب. وبعبارة أخرى أن زيد شك في البقاء معكم، وخالد يقين بالحدوث غير موجود. أن زيد الركن الثاني غير موجود، خالد الركن الأول غير موجود. ولكن إذا لوحظ طبيعي الإنسان أمكن القول بأن وجوده متيقن حدوثا ومشكوك بقاء، فيجري استصحابه إذا كان له أثرون، لأنه أنا علمت بدخول الإنسان وشككت في خروجه فأستصحب بقاء الإنسان. ويسمى هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. القسم الثاني وهو أن لا يكون لا الأركان أو الركنين متوافر في الفرد ولا في الكلي. فرق عن القسم الثاني شنو؟ وهو أنه في الكل هناك متوفر، ولكن في الفرد غير متوفر. هنا لا في الفرد ولا في الكل. يجري الاستصحاب ولا يجري؟ لا يجري. فلهذا في الموارد اللي يردون يشكلون على تقييد الدشري على تقييد الاستصحاب، يقول له هذا الاستصحاب ليس بحجة لأنه من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي. بعد ما يبين القسم الثالث ما هو، أنت لابد يتبادر ذهنك ماذا إلى أنه ما هو المراد وكيف تطبق على محل الاستدلال. خب مثاله أين؟ فقط أعرف المثال وننتهي. المثال هذا وهو أنه أنت علمت بأن زيدا دخل إلى المسجد، وعلمت بأنه خرج عن المسجد، واضح هذا ما بيش، ولكن شككت أنه مع خروج زيد دخل إنسان آخر وهو عامر أو لم يدخل. حتى المسجد ما فرغ من الإنسان، والشارع يقول لك سبح ما دام إنسان في المسجد، وأنت علمت بدخول الإنسان ولكن بخروج زيد وخروج زيد، ولكنه تشك هل دخل معه عند الخروج، عند خروج زيد دخل خالد أو لم يدخل. هنا يجري الاستصحاب ولا يجري الاستصحاب؟ لا، لأنه حالة ثانية. واضح؟ ما دام حسبك وقت وما عند الأخوة مقعدهم وقت، نقرأ بعد 4 دقائق، خلوا إلى غد، الحمد لله رب العالمين.